هو الإسلام وما يقول القول بالعمل. قال الله جل وعلا ذاما قال الله جل وعلا ذاما لمن فرط في ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقت عند الله أي ذنبا أن تقولوا ما تفعلون. وقال عن شعيب أنه قال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال عن بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالإسلام حقا إسلام ظاهر باطنا طاعة لله. يعلم الله من قلبك حب الإسلام وأركانه. يعلم الله من قلبك انقياد شرع الله. يعلم الله من قلبك استسلامك لأوامر الله بالامتثال وللنواهي بالاجتناب وللشرع بالتحكيم والتحاكم إليه وقبول أحكامه. إسلام يدعو إلى المودة والمحبة والأخوة والرحمة والمودة. المسلم لا يخذل ولا يكذب ولا يقر كما قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المسلم حقا لا يسخر بالناس ولا يستهزئ بهم ويظن بهم السوء ولا يغتابهم ولا يجي بينهم بالنميمة ولا يسعى بالفساد. المسلم منتدى أوامر الله. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا ينوب يرفع الله يرفع الناس في أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم لا ما ويقول صلى الله ويقول صلى الله عليه وسلم بحق الجار يقول بحق الجار يقول صلى الله عليه يقول صلى الله عليه بحق الجار لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائق. لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائق أي غدراته وخياناته. فالجار فالمؤمن حقا من جاره مرتاح منه مطمئن منه لا يخشى غدراته ولا خيانته. نعم بارك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نحن معكم إخوة الإيمان على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. نستقبل اتصالاتكم. معنا اتصال حسن من جدة، تفضل. يبدو انقطع الخط، نتواصل معكم. هذا يعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج على هاتف البرنامج. هذا الشيء الأخ عواد من اليمن يقول إذا كان علي صوم لقضاء من شهر رمضان المبارك وبدأت الصيام هل يجوز لي أن أفطر في النهار بعد أن بديت الصوم؟ يقول علماء صيام قضاء رمضان يعني واجب فريضة ولكن التتابع مستحب. والله يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض والمسافر ومن له عذر شرعي إذا منع عن الصيام ثم شرع في الصيام فمن شرع في صيام فرض فإنه يكمل ذلك اليوم. ولهذا يقولون يقول العلماء يحرم على من بدأ الصوم قضاء أن يقطعه بل يستمر فيه. مثلا لو بدأ اليوم الاثنين الصوم فإنه لا يجوز يفطر في أثناء اليوم بل يكمل اليوم ويفطر غدا لا شيء فيه. لا يلزم التتابع لكن من بدأ في يوم وجب أن يكمله. أثابكم الله. من الأسئلة أيضا نعود إلى حسن من جدة. حسن يبدو قطع الخط. طيب نعود إلى الأسئلة وردت إلى البرنامج عبر الجوال. هذا أحد الأخوة محمدين صادق يقول هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج عند الزواج بعدم التعدد؟ لا ما يجوز. يعني الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسمع طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. الحقيقة اشتراط عدم التعدد فيه إشكال لأن هذا يوحي بعدم انقياد شرع الله. وإن كان بعض ما قال بلزومه وقال إن شرط لازم إذا شرط عليه لا يزوج عليه إن شرط لازم، لكن حقيقة النظر لي من نظر لأن هذا فيه اعتراض شرع الله وعدم إيمان بذلك، والواجب على المسلم أن يقوى شرع الله ويطمئن في نفسه. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فاشتراط عدم الزواج أنا أخشى أن يكون به معارض شرع الله وعدم قول شرع الله الذي أباح التعدد لمن قدر على ذلك. نعم، بارك الله فيكم. الأخ حسن من جدة يسأل ويقول: كيف يقضي المصلي ما فاته من تكبيرات على الجنازة؟ إذا جاء المسبوق والإمام يصلي على جنازة يكبر معه الباقي ويقضي ما مضى عليه بعد السلام. نعم، وان خشي أن طرف على الجنازة يصلي عليها قبل ترفع. نعم، هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على القبر؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضع حاجة على قبري قدام مضعون أتعرّوا بي على قبر أخي، أما وضع حديد وكتاب لسما يصلح. نعم، بارك الله فيكم. نحن معكم مستمعينا الكرام في برنامج فتاوى على الهواء. هذا يسأل حفظكم الله: من القواعد الجميلة في القدر أنه يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب، ما المقصود بذلك؟ يقولون لما حج موسى ربه موسى آدم عليه السلام قال آدم موسى لما قال يعني احتج موسى على آدم حج آدم وموسى لما قال موسى أنت يا آدم أبو البشر أنت سوف إخراجي من الجنة قالت تلومني على شيء قدر علي، قال واحتج موسى واحتج آدم على موسى، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة ولم يحتج بها الذنب. الآن إذا أصاب الإنسان مصيبة في نفسه أو ماله أو بدنه هذه مصيبة يعلم أنها بقضاء الله وقدر، كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال: ما أصاب من مصيبة بإذن الله. لكن الذنب لا يحتج بالقدر عليه، فلو أن العاصي عصى زنى شرب الخمر قيل لما قال أنا هذا أمر قدر عليه، يقول لا موفجة لك الله رد على مشي بقوله: وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يحشى. فالقال يحتج بها على المصائب لأنها بقضاء وقدره، أما أن يحتج بها على ارتكاب الذنوب والمخالفة لأن الله أمرك بطاعته وحذرك عن معصيته وبعد رسولك مبشرين ومنذرين وأقر حجة عليك فلا عذر لك، أنت المفرط. الله أعطاك سمعا وبصرا ولسانا وعقلا، يقول جل وعلا: وهو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما يشكرون، ويقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأبصار أفئدة لعلهم يشكرون. فالمقصود أن الله جل وعلا أمر بالطاعة ورغبنا فيها وحذرنا من المعاصي وبين عقوبتها، فمن ارتكب المعاصي أو ترك الطاعات فلا يحتج بالقدر لأن اعتجاجه باعتراض على الله جل وعلا: والله أمرك ونهاك، ألم نجعل العينين ولسانا وشفتين، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك الملاقيه، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هل أتى الإنسان حين مدى في مذكورة إنا خلاقنا جعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا. إذن فالحجة بالقدر على الذنب مصيبة عظيمة وجرأة على الله وظلم واتهام الله في قضاء وقدره، أما الاحتجاج بالقدر على المصيبة لأن المصيبة بإرادة جل وعلا. نعم، بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر جوال البرنامج، هذا مصطفى يقول: ماذا يترتب على الزوجة إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول، فماذا عليها؟ إذا عقد الرجل على المرأة عقد النكاح بحضور الولي والشاهدان والزوجة ونحو ذلك ثم توفي عنا بعد العقد وقبل الخلوة الدخول، نقول هي زوجته تعتد من عدد الزوجات، لأن الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، ونقولها الميراث، لأن الله يقول ولهن الربع ما تركتم، لأن الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فلها الميراث لأنه يقول لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. أيضا عليها لها الميراث كاملا، الله يقول وآتوا النساء صدقات نحلة، ثم يفوض سئل المسعنا فقال أمهلوني، فلما مضى شهرا قال لهم أقضي بها بقضاء من عندي، فإن كان صواب من الله وإن كان خطر من يوم الشيطان، لا مهر مثلها لا وكف ولا شطط، وعليه العدة ولها الميراث. فقام عقب من يسار وقال أشهد بالله لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر واحمد بمثل ما قضيت به. قالوا ما فرح عبد الله بعد الإسلام، فرحوا أن وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا لها المهر كامل، لها المهر كامل وعليه العدة الوفاة ولها الميراث. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله عن صلاة الاستسقاء، حكمها وهل تجب على الجميع؟ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، متى دعا الداعي إذا أجدبت الأرض وقحط وقل المطر، سنة الاستسقاء والاستغانة بالله ودعاء وتضرع بين يديه، فهي سنة عند الاحتياج إليها. النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر مرة يوم الجمعة، جاء الأعرابي يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فاسأل الله أغيثنا، قال النبي اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا الحديث. واستسقى في الصحراء وعد أصحاب يوما، فخرج واستسقى وصلى ركعتين ودعا الله وشأ له الغوث المبارك، فهو سنة نبوية ينبغي العمل بها عند الاحتياج إليها. ولهذا ولي أمرنا وفقه الله دعا يوم الخميس إلى إقامة صلاة الاستسقاء طمعا بفضل الله ورحمته، وتعالي عمر الرزق والخير جميع أرجاء البلاد إن شاء الله. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ القنوت للنوازل فقط، إذا نازلة من عند غيره شرع القنوت في صلاة الفجر خاصة، شرع القنوت في الصلوات سواء الفجر أو غير الفجر، أما ما لم يدعو له سببه فلا يشرع. تقول وما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة؟ غير مستحب. نعم، كل يذكر وحده. بارك الله فيكم. هذا علي من محاي العسير يسأل يقول ما هي التقوى الحقيقية التي يتمنى المسلم أن يحققها؟ الله المستعان. يقول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول بعض السلف في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو بذلك ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حد التقوى. اتق الله، يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، فالتقوى نعمة من الله من رزق تقواه، وخوف ورجاء كان من المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقون محبتهم ثابتة لأنها قائمة على محبة الله ورسوله شرعه وشرعه ودينه، فالانفصام لعراها ولا صد لبنائها، بل هي علاقة قوية إلى يوم القيامة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا لازلنا معكم مستمعين الكرام، ونتلقى اتصالاتكم وكذلك رسائلكم على جوال البرنامج. هذا أحد الإخوة بعث بهذا السؤال يسأل حفظكم الله، يقول بالنسبة لولدي أو ابني، يقول هو السائل عبد الله المري من شمال المملكة من عرعر، يقول بالنسبة لولدي كبير في السن تقريبا نحو 20 عاما، ولكنه يضادني بالكلام ويرادني وأنا أعجز عن تربيتي، فما هو توجيهكم في ذلك؟ دعاء الله جل وعلا والرفق به وعلاج بالحكمة والنصيحة والتوجيه، ولعل الله يفتح لك ويسر ربك له التوفيق والهداية. يقول الله عبد الصالح أنه قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فعالج بالحكمة والنصيحة والتوجيه، وقل بيدي لكل خير، وقال له الجانب لعله تحل قلبه، ولا تحاول إثارة الغضب معه، بل حاول بكل ممكن حكمة وموعظة وجدان بالتي أحسن لعله تحل قلبه، فإنه أمان عندك وقبل غاية السن من اللغة العظيم، فلا بد من رفق به لعل الله يفتح على قلبه ويعيده من جزاء السوء ودعاة الضلال. سالم القحطاني من أبها يقول: هل تجوز إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين؟ إذا كانوا ليس الأبوين ما في شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. نعم، أيضا سؤاله الآخر يقول: ما حكم الحلف بالله كذبا أكثر من مرة؟ لا يجوز. إن الذين يشترون بعهد الله وعهد قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما يجوز يا جماعة، ما يصلح. الحلف تعظيم لله، لا تعظم الله على كذب، عظم الله على حق وصدق. فإنك إذا حلفت بكاذبا محقت بركة عمرك ومالك، وعوقبت في الدنيا قبل الآخرة. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل لؤي عطيف من جازان يسأل عن القضاء: إذا كان صام 3 أيام منذ 3 سنوات وحتى الآن لم يقضي، ماذا يترتب عليه؟ إن كان تركها تكاسا وتهاونا فيصومها ويطعم مع كل يوم مسكين، وإن كان تركه لمرض أو غير ذلك فيصوم ويشي عليه. إذا لم يدرك الشخص صلاة الجماعة فصلى منفردا المغرب، هل يجهر بالصلاة أم يصليها سرية؟ يجهر على قدر حاله، ما يعني يرسل عليه على قدر ما يسمع نفسه. هل يؤتم بالمسبوق؟ ما في شيء إن شاء الله. نعم، إذن هذه أسئلة الأخ لؤي من جيزان، ونتحول إلى أسئلة أخرى وردت من الأخ عبد الله من وادي الدواسر. يسأل يقول: بارك الله فيكم، ما القول الراجح في مدة قصر الصلاة للمسافر؟ الحقيقة المسألة فيها خلاف العلماء، ليس هناك نص قطعي. القائلون ببعض يقولون يقدر بأربعة أيام، قالوا إن النبي دخل مكة يوم رابع وخرج منها من يوم الثامن فأقام في 4 أيام، فهذا دليل على أن الإقامة المعتبرة التي تقصر فيها الصلاة 4 أيام. وقول الآخر يقول: لا، لم يرد تحديد، ما دام مسافرا، ما دام حكم السفر باقيا فله حكم القصر، فله القصر وإن طال المدة. والاحتياط الإنسان إذا مضى، إذا كان بيقيم مكان أكثر من 4 أيام خروجا من الخلاء يتم، وإذا كان ينوي أن يقيم في مكان 10 أيام وأكثر فالأولى له أن يتم، وإن كان ينوي أن يقيم في مكان 4 أيام فليقصر، وإن كان يريد أن يقوم في مكان 5 أيام فوق فالأولى له أن يتم. نعم، يبدو أننا سوف نخصص هذه الحلقة لجميع الرسائل التي وصلت عبر الجوال، حيث يسأل أيضا عبد الله الدوسري يسأل يقول: ما حكم الصلاة بدون الخشوع؟ الخشوع لب الصلاة وروح الصلاة. الله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع لب الصلاة، من لم يخشع قلبه في صلاة ضاعت صلاة. والحديث: إن العبد يصلي الصلاة ما يكتب نصها إلا ثلثها إلا ربع تقل تسعها تقل عشرها، ليس لك من صلاتك إلا ما عقدت يا أخي مسلم. فاتق من صلاتك، وأحضر قلبك بالقيام بتدبر القرآن وتدبر الركوع والسجود والذكر بين الركوع والسجود والذكر بين السجدتين وذكر الشهر الأول والشهر الأخير، وأقبل على قلب الصلاة لعل الله يفتح على قلبك. نعم، أحمد فقيه من اليمن يقول: من عاداتنا أن الشخص إذا أراد أن يتزوج عقد على زوجته واستمر هذا العقد لمدة 2 سنين أو أكثر، فماذا على العاقد علما أن التأخير بسبب غلاء المهور؟ يا إخواني، 2 سنين عقد ما يصلح، ينبغي أن يكون العقد مقارن للزواج، لأن هذا العقد الطويل وهو ما يراه ولا يأتيها يعني يكون به عدم استقرار، فوجد لا يحمل المرأة على جهة من المقيم، إما أن يواصلها وأما أن يكون سنتين عنها ما يدخل بها وتنظر مسكينة، فهي على الضرر على المرأة مسكينة، فينبغي النظر في الموضوع هذا. نعم، هذا أبو محمد من تبوك يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم ما يأخذ الكفيل من العامل مبلغ من المال مقابل أنه حق الكفالة؟ ما يدري هذا الشيء، خذ منه غير التأشيرة. نعم. أما أن تأخذ منه كل شهر مقابل الكفالة فأخذ بغير حق. بارك الله فيكم. أيضا هذه أم ياسر من جدة تسأل وتقول: ما حكم من يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب لنفس الذنب؟ يا إخواني، التوبة النصوح التي قال الله بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبة النصوحة هي الإقلاع عن الذنب الذي وقع فيه، والعزم الصادق أن لا يعود، والندم على ما مضى وأن يكون هذا خاصا لله. أما من يتناقض يتوب ويذنب ويتوب ما تاب الآن، هذا متناقض وتوبته غير نصوح وغير صادقة. التوبة الصادقة هي البعد عن الذنب والندم على فعله والعزم الصادق أن لا يعود إليه. أبو ساري من عرعر يقول: ما حكم الصلاة بدون الخشوع؟ كلما نقص الخشوع كلما نقص من الصلاة. رأى بعض الصلاة يعبد في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فخشوع القلب هو لب الصلاة، لأن اصطنانا على بشر منكر، زكي نفوسنا طهر قلوبنا. فإذا ما خشعنا فيها ونقرنا نقر القرآن واشتغلنا بالدنيا ونحو ذلك لم نستفد من هذه الصلاة شيئا. لا بد أن نصدق ما تتلنا في نفوسنا وزكاة لأعمالنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. فالصلاة الحق تنهى عن الفحشاء والمنكر وتقيم العدل على الحقيقة، الاستقامة طهر القلب وزكي نفسه. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، حقيقة الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر الجوال كثيرة جدا، ونقتطف منها ما يمكن حسب الوقت، ونعتذر للإخوة والأخوات عبر الهاتف، لكن نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ منير محمد من الخبر يقول: ما حكم تصديق مفسر الأحلام في كل ما يقول حتى وإن كان في بعض حديثه ما يخالف العقل؟ يا إخواني، تأويل من الرؤى علم يقضي في كل من العباد، كما قال جل وعلا يوسف، وعني أن قال ربي ربي قد أتمنك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فهو علم، لكن بعض الناس قد يعلم شيئا منه ويتوسع فيه ويظن كل شيء على ما يراده، وقد يستمر الكذب لخداع الناس وتفريحهم بهذا، يعكس حقيقة الرؤيا وقد تدل على أمر غير مشروع، يعكسه لأن أمر نافع لأجل الناس أو أخذ شيء من أموالهم. فلا يجوز المسيء يعبر إلا بعلم. من لا علم عنده يتكلم بالرؤيا بلا علم، لا بد من علم. أما يتكلم بغير علم خاطئ مخطئ وعاصي لله ورسوله. هذه أمور من النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا: إذا رأى أحد منا في منامه ما لا يعجبه أن يتعوذ بالله من الشيطان، ويتعوذ من شر هذه الرؤى، ولا يخبر بها أحدا، ويتحول من منام جم إلى جم، ويدفر ويفسق يسار إلى المرات. هذه السنة. أما التعلق بالرؤى يعني خائفا دائما وجلا، لا، ما يصلح. نعم بارك الله فيكم. ساعتنا تشير إلى الخامسة مساء، وبذلك انتهى وقت هذا البرنامج. كان معكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له، وجعل ذلك في موازين حسناته، وبارك الله في